نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذه رسالة وصلت من ليبيا بنغازي لأحد الإخوة السائلين، يقول سماحة الشيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لحامل القرآن أن يجهل مع من يجهل وفي جوفه كلام الله، هل هذا حديث وهل ورد هذا وما معناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا الحديث لم يبلغني ولا أعلم عن حاله شيء. يقول هذا السائل أيضا من ليبيا سماحة الشيخ: هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة أم تكفي التوبة فقط؟ لا، يجب قضاء الفائتة، إذا فاته صيام الصلوات وجب عليه قضاء. لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم وصلوا وما فاتكم فقضوا. ولأنها فريضة واجبة عليه، فإذا نام عنها أو نسيها أو تعمد تركها وجب عليه قضاء. أما إذا نام أو نسي وجب القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة ونسي وليصلي هذا كره. أما إذا كان تعمدها فهذا منكر عظيم، لكن إذا قضاها احتياط كانت قليلة، وإلا فتوبة تجب ما قبلها، لكن إذا كانت قليلة صلاتين أو ثلاث قضاها احتياط وخروجا من الخلاف حسن إن شاء الله. أما إذا كانت كثيرة فلا قضاء، التوبة تكفي، لأن تركها كفر نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذه أخت سائلة أرسلت بمجموعة من الأسئلة، تقول سماحة الشيخ: هل أستطيع أن أقرأ الآيات التي أحفظها وهي حائض، وطبعا دون مس القرآن الكريم؟ الصواب لا حرج في ذلك عن ضار قلب، ليست كالجنوب، والجنوب مدتها يسيرة ويغتسل، أما الحائض مدتها طويل، والنفس كذلك، فإذا قرأت من دون مس المصحف فلا حرج إن شاء الله، أو وراء حائل. من أسئلة هذه السائلة تقول أيضا: سماحة الشيخ، هل يجوز لي جمع الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض؟ إذا كانت مريضة جاز لها، أو كانت عندها استحاضة معها الدماء تمشي بين الحيضتين والاستحاضة ويشق عليها، جاز لها الجمع، لكن الأفضل يكون الجمع صوري، تؤخر الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وإن صلت كل صلاة في وقتها فهو أفضل، لكن إذا دعت الحاجة إلى الجمع فلا حرج، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم حملة رضي الله عنها. تقول السائلة سماحة الشيخ: هل أستطيع الصلاة دون لباس الصلاة؟ إيش؟ تقول: هل أستطيع أن أصلي دون أن ألبس ثوب خاص للصلاة؟ نعم، في ملابسها العادية إذا سترت قدميها، أما الوجه مكشوف، إذا كان ما عندها أجنبي السنة كشف الوجه، أما كفان فالأفضل سترهما، وإن لم تسترهما فلا حرج. من أسئلتها سماحة الشيخ تقول: هل للمرأة أن تصلي وهي جالسة بدون صوت وبدون أي حركة إذا كانت مريضة؟ نعم، مثل الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائمة، فإن لم يصلي فقاعدة، إذا عجزت لمرض أو كبر سن صلت قاعدة، الحمد لله كالرجل. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة تقول: هل يجوز لي أن أزور القبور، أي أن أزور أخي رحمه الله، فأنا منذ أن توفي أخي أذهب دائما لزيارته وأقدم البخور وأبقى عنده فترة وأترحم عليه وأدعو له دائما بدخول الجنة، هل هذا جائز؟ هذا لا يجوز، الرسول لا على زيارات القبور، والنساء لا يزورن القبور، وهكذا الذهاب الطيب إلى القبور كل هذا منكر، ولكن ادعي له في البيت، ادعي له في بيتك وسجودك وترحمي عليه وتصدقي عنه، أما زيارة القبور لا، النساء لا يزورن القبور، وعليه التوبة مما سلف عليك التوبة ما فعلت سابقا، والدعاء في البيت الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. أم أحمد من السودان تقول: هل تأثم المرأة إذا تركت الزواج خوفا من أن يكون الزوج هو نارها، بمعنى أنها تخاف ألا تقوم على حقه، وما توجيه سماحتكم؟ المشروع الزواج، المشروع للمرأة الزواج لإحسان فرجها وتحصيل النسل، هذا هو المشروع. وقد يجب عليها إذا خافت على نفسها الزنا، يجب. الرسول قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم فليتزوج فإنه غض البصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجع. وهكذا المرأة، فعليها أن تبادر إذا تيسر الكفو، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضى دينه وخلقه فزوجوه. فعليها أن تبادر وتزوج، تحسن الظن بالله وتمشي بالخير إن شاء الله. لا تحسن الظن بالله، تحسن الظن بالله وتقوم بالواجب وتجتهد، والتوفيق بيد الله. أما ترك الزواج خوفا من شر الزوج هذا غلط. أحسن الله إليكم. المستمع أحمد حيدر من اليمن يقول: إذا دخلت المسجد بعد أذان الفجر وصليت 4 ركعات، فقال لي بعض الناس بأن ذلك لا يجوز إلا ركعتين، فهل هذا صحيح؟ نعم، إذا دخلت صل ركعتين الفجر، السنة فقط يكفي. النبي قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر، صلي سنة الفجر 2 ثم تجلس تنتظر الفريضة. أحسن الله إليكم. المستمعة عائشة جمعة من السودان تقول: يا سماحة الشيخ، الإنسان الذي يدعو ويشعر أنه لا يستجاب له، فهل هذا إنسان سيء ولذلك لا يستجيب الله له الدعاء؟ عليه يحاسب نفسه، قد تكون عنده سيئة تمنع من إجابة الدعاء، قد يكون يتعاطى أكل الحرام، يتعاطى المعاصي، يحاسب نفسه، يجاهدها ويتوب إلى الله من معاصيه ويحذر أكل الحرام حتى يستجاب له. من دعا ولم يستجب له فليحاسب نفسه، ولا يجزع ولا ييأس، بل يلح في الدعاء ويكثر الدعاء ويحاسب نفسه. إن كان يتعاطى شيء من المعاصي يترك، كان يتعاطى شيء من الحرام من الربا أو غيره يحذر ما حرم الله عليه، ومع هذا يحسن الظن بالله ويجتهد في الدعاء ويلح في الدعاء. أحسن الله إليكم السماحة الشيخ وبارك فيكم. من أسئلة هذه السائلة تقول: السماحة الشيخ، كيف يكون الفرد المسلم من المتقين ومن عباد الله الصالحين؟ إذا اتقى ربه، إذا أدى فرائض الله وترك محارم الله خلاصا لله ومحبة الله، يكون من المتقين ويكون من المؤمنين. إذا أخلص لله صادقا وأدى فرائضه وابتعد عن محارمه ووقف عند حلول، هذا يكون من عباد الله الصالحين ومن المتقين موعدين بالجنة والكرامة. حفظكم الله. من أسئلة هذه السائلة سماحة الشيخ تسأل عن آية الكرسي وتقول: بالنسبة لقراءة آية الكرسي، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في الصباح والمساء؟ حتى على قراءتها عند النوم وبعد الفريضة، عند النوم يقرأها آية الكرسي من أسباب السلام من الشيطان، وكذلك من أسباب دخول الجنة يقرأها بعد كل صلاة بعد الفريضة، إذا سلم وأتى بالذكر يقرأها بعد ذلك آية الكرسي. أخيرا من أسئلة هذه السائلة تقول: كيف يكون الرياء داخل الإنسان، وكيف يتجنب الإنسان ذلك الشعور جزاكم الله خيرا؟ الرياء يصلي حتى يمدحه الناس، أو يقرأ ليمدحه الناس، أو يصدق ليمدحه الناس بجود، هذا الرياء، يعني يفعل العمل الصالح حتى يثنى عليه من الناس يرائيهم، مهم لأجل الله، بل يصدق حتى يقال أنه جواد، يصلي يقال أنه يصلي، يقرأ كذلك قصده ليثني الناس عليه ويمدحوه، هذا الرياء وهو شرك. يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخذكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فالواجب الحذر، وأن تكون العبادات لله وحده من صلاة أو قراءة أو صدقة أو تسبيح أو تهليل أو غير هذا، يجب أن يكون لله وحده لا رياء ولا سمعة. جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. هذا أخونا السائل أبو عبد الله من الرياض يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله سدد خطاكم، ذهبت أنا والوالدة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة، وبعد وصولنا إلى مكة آخر الليل قررنا أن نستريح في السكن بعض الوقت وقبل صلاة الفجر، فأخذنا النوم، فلما استيقظنا سألتني الوالدة: هل أذن الفجر؟ فقلت لها: لا وأنا لا أعلم. فأكلت علاجا كان معها، فتبين لنا بعد ذلك بأن أذان الفجر قد أذن منذ 20 دقيقة، فماذا يجب على الوالدة وهل يلزمني شيء؟ هل أن تقضي اليوم من رمضان وأنت عليك الاستغفار أن افتعيها بغير عند وما أذن وما أدري، عليك التوبة والاستغفار وعليها القضاء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، رجل يرغب في الزواج وهو غير مستطيع، هل تجوز له الزكاة ليتمكن من الزواج؟ نعم، العاجز عن الزواج يعطى من الزكاة ما يعينهم على الزواج، إذا كانوا عاجزين يشرع يعطى من الزكاة ما يعينهم على الزواج. هل تجوز الزكاة للأخ والعم والخال والأخت والعمة إذا كانوا في حاجة للزكاة؟ نعم، إذا كان أخوه مستقل ليس في نفقته، وهذا الخالة والعمة مستقلين يعطون الزكاة إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة، الزكاة فيهم صدقة وصلة في العم والخال والأخ ومن الأخ ومن الخال إذا كانوا فقراء مستقلين. يقول السائل من ليبيا: سماحة الشيخ، اشرحوا لنا صلاة الجنازة، وهل تختلف صلاة الجنازة الحاضرة عن صلاة الغائب، وهل يصلى على السقط؟ صلاة الجنازة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، 4 تكبيرات، يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام ومن توفيته منا توفيه الإيمان، ثم يدعو له كان رجل، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه وأكرم نزله واسع مدخله واصفه بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وإن كان عند زوجها وزوجة خيرا من زوجه، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره ونول له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تظلنا بعده واغفر لنا، والمرأة كذلك، لكن يقول: اللهم اغفر لها وارحمها، وإن كان الجماعة قال: اللهم اغفر لهم وارحمهم، ثم يسلم الرابعة، يكبر الرابعة ثم يسلم على يمينه، والفرض يصلى عليه، السقط يصلى عليه مثل ما يصلى على الكبير، ويدعى لوالديه بعد الرابع بعد الثالثة: اللهم يخلي والديه فرطا وشفيعا مجابا، اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما وألحقه بصالح السلامين وجعله في كتاب الرحيم عليه السلام وقيه برحمتك عذاب الجحيم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل ماهر له مجموعة من الأسئلة، يقول: في يوم الجمعة هل يصلي الإنسان 4 الرواتب قبلها، أي الظهر والركعتين بعدها، أم يقتصر على 2 أو 4 بعد الجمعة ويترك راتبتي الظهر يوم الجمعة دون سائر الأيام؟ يوم الجمعة يصلي قبلها ما تيسر، 4 ولا 6 ولا 8 ولا 10 ولا أكثر، النبي ما حدد شيء، قال: صلى ما قدر له، أما بعدها فالسنة يصلي 4 تسليمتين، النبي عليه قال: يا صلتهم الجمعة يا صلتهم، فليصلي بعدها 4 يعني تسليمتين، أما قبلها يقول صلى الله عليه وسلم: ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له، يصلي ما تيسر، قبلها 2 أو 4 تسليمتين أو 3 تسليمات أو 4 تسليمات أو 5 تسليمات أو أكثر، ما في شيء محدود والحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا السائل من اليمن يقول: ما حكم الدعاء الجماعي مطلقا إذا لم يرتبط بعقب الصلوات المكتوبة، وكذلك ما حكم الدعاء في خطبة الجمعة، هل هو سنة أم لا؟ إذا كان الدعاء مجتمعين ودعاء واحد وأمن لا، أما ترتيب يكون لهم راتب يجتمعون للدعاء الجماعي ما هو مشروع هذا، أما إذا كانوا مجتمعين ودعاء واحد وأمنوا فلا ما في هذا واسع الحمد لله، والدعاء والإمام يخطب بينك وبين نفسك، إذا جاء مر دعاء وتآمين بينك وبين نفسك لا حرج، وإلا فالواجب الإنصات تنصت للخطيب حتى يكمل، لكن لو دعا وتآمين بينك وبين نفسك لا حرج إن شاء الله، أو ذكر النبي وصليت على النبي بينك وبين نفسك لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من اليمن: أعلم بأن القنوت في صلاة الفجر أي المداومة على ذلك ليس بمشروع، فنريد من سماحة الشيخ التفصيل في هذه المسألة، وما المقصود بالنوازل؟ القنوت في الفجر غير مشروع ولا في غيره إلا في الوتر، إلا في النوازل، إذا نزل المسلمين نازل عدو نزل بهم لحربهم فإن ولي الأمر يقنت في الصلاة في الفجر وغيرها يدعو عليه بالهزيمة ويدعو المسلم بالنصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النوازل الحوادث التي تحدث من الأعداء ضد المسلمين، فالمسلمون يدعون ضد عدوهم، يدعون الله بالنصر للمسلمين والهزيمة للكافرين. أحسن الله إليكم. يقول السائل من اليمن: الإسلام أمر بصلة الرحم، لكن ما هي الرحم المأمور بصلتها؟ هل هم الأقارب كالعمة والجدة والخال مثلا، أم كل من يمت للإنسان بصلة؟ الأقارب هم الرحم، أبوك وأمك وأجدادك وأولادك وأولادهم والإخوان وأولادهم والعمام وأولادهم والأخوال وأولادهم، الأقرب غير رسول. من أبر؟ قال أمك. قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أباك؟ ثم الأقرب فالأقرب. كل ما كان قريب هو أولى بالصلة، ومنهم الأخوال والأعمام وأولادهم. يسأل السائل ويقول: ما حكم إزالة المرأة لشعر رجليها ويديها؟ لا حرج في ذلك، لا شعر الأيدي والأرجل لا بأس، والظهر والبطن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل سماحة الشيخ: هل يجوز للإنسان أن يأخذ مصحفا من المسجد لنفسه أو أن يستبدل مصحفا له؟ ليس له ذلك، لا يجوز أن يأخذ مصحف شيء لا لنفسه ولا يبدله، بل يجب ترك ما في المسجد في المسجد للمسلمين. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول: هل يجوز، يقول السائل، عندما يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم هل يصلي الإنسان عليه فيقول صلى الله عليه وسلم، أم يقول الصلاة الإبراهيمية؟ إذا قال الصلاة الإبراهيمية أكمل، وإن قال صلى الله عليه وسلم كفى، وإن أتى بالصلاة الإبراهيمية فهو أكمل وأفضل. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل هذا الحديث وارد إن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف؟ نعم، لا بأس، جاء حديث جيد، لا بأس، ومن أدلة فضل اليمين يمين الصف. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول: بعد وفاة الميت بأسبوع يقوم أهل الميت بعمل وليمة ويسمونها صدقة، فهل هذا العمل جائز ويصل إلى الميت؟ هذا بدعة، ما يجوز، هذا مات ما يجوز. يقول جرير رضي الله عنه عبد الله المجلي الصحابي الجليل: كنا نعد الاجتماع للميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياح، ما يصلح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الوضوء بماء فيه رائحة الغاز أو أي رائحة أخرى؟ إذا كان ما فيه الرائحة غير متغير بالنجاسة، رائحة ليست من نجاسة، فلا حرج في ذلك، إذا كان رائحة غاز أو غير ما يضر. من أسئلة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الصلاة عند المطر؟ هل يقول المؤذن صلوا في رحالكم وهل يجمعون؟ إذا كان فيه مشقة وقال صلوا في رحالكم لا بأس، وإن جمعوا فلا بأس في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا كان فيه مشقة، مطر فيه مشقة، أو دحر في الأسواق، مشقة في الأسواق، كل هذا جاءت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل سماحة الشيخ: ما حكم لبس خاتم الفضة مع كتابة اسم الزوجة في هذا الخاتم؟ الخاتم من الفضة جائز للرجل والمرأة، ولا وللمرأة خاتم الذهب أيضا خاصة المرأة، أما الفضة يجوز للرجل والمرأة جميعا، ويضع اسمه فيه لا بأس، تضع اسمها فيه لا بأس. أحسن الله إليكم. إذا جاء الرجل إلى المسجد والإمام يقرأ، هل يكبر ويستمع أم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم يستمع؟ إذا كبر يستمع، لكن يقرأ الفاتحة، أما القنوت أما الاستفتاح ما مستحب يسقط، لكن يقرأ الفاتحة ثم ينصت إذا كان الإمام ما يسكت. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، فتاة بلغها في النصف من رمضان الحيض ولم تخبر الأهل، فهل عليها قضاء أو قضاء مع كفارة؟ عليها القضاء، وإذا كان القضاء تأخر بعد رمضان آخر عليها القضاء ما يطعم مسكين عن كل يوم زيادة إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر، وعليها التوبة إلى الله أيضا من تساهلها وعدم صيامها. تقول السائلة سماحة الشيخ: أنا تذكر بأنها فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، جوزوها الأهل تقول في من قريب لهم لا ترضاه، ويحصل تقول بينها وبينه مشاجرة دائما، وتشعر بالهم والحزن، وتؤدي الطلبات كلها ما عدا تقول عند النوم، هل تأثم بذلك؟ وماذا يلزمها ويلزم هذا الزوج؟ أن يحسن الطاعة لزوجها وتمكينه من نفسها، لو كانت صادقة ما دخلت عليه، ما دام دخلت عليه فهذا علامة أنها رضيت، فعليها السمع والطاعة للزوج وتمكينه من نفسها، وعليها الخلق الكريم والتلطف حتى تصلح الحال بينهما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذه السائلة أم عايض من الخارج تقول عندما كانت صغيرة فاتها أعوام لم تصم فيها، تقول بأن أهلي لم يوجهوني على الصيام والصلاة ولم أعرف أمور ديني، والآن أنا عمري 28 سنة، وماذا يلزمني من كفارة وصيام؟ إذا كان لا تصلي عليها التوبة، التوبة مما ترك من الصلاة والصوم يكفي، أما إن كانت تصلي ولكن تركت الصيام فعليها القضاء أما مضى، أما إذا كانت لا تصلي جاهلة تركت الصوم والصلاة لعدم التعليم فعليها التوبة ويكفي والحمد لله. حفظكم الله سماحة الشيخ، هل من توجيه كريم للأباء والأمهات في توجيه أولادهم في السن المبكرة لتعويدهم على الأمور الشرعية؟ نعم، الواجب على الأباء والأمهات تعليم الأولاد وتوجيههم الخير، تعليم البنين والبنات وإرشادهم بما يتعلق بالصوم والصلاة وما يتعلق بحيض المرأة وغير ذلك، يجب على الأب والأم إرشاد الأولاد، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، الله جل وعلا أمرهم بهذا، والقائل صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول رعيتها، كلهم راعي، فالواجب على الأب أن يعتني بالأولاد وأن يرشدهم، وهكذا الأم، كلهم مسؤولون، فهو ربك لنسألنه أجمعين أما كانوا يعملون، فالأب يعلم أولاده الذكور والإناث والأم كذلك حتى ينشأوا على خير وعلى هدى وعلى بصيرة، نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا السائل يقول في قيام رمضان بعد كل 4 ركعات يجلس الإمام ويقرأ سورة الإخلاص حتى ينتهي منها، فيقرأها المصلون بصوت واحد وذلك 3 مرات، ما حكم هذا العمل؟ هذه بدعة، أقول هذا من البدع، لا أصل له، إن شاء الله العافية. أحسن الله إليكم، يقول السائل سماحة الشيخ عندما يسلم الإمام من الصلاة هل يسلم المأمومون بعد تسليمة الثانية أو الأولى مباشرة؟ بعد الثانية، لا يسلمون حتى يسلم الثانية. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول سماحة الشيخ أحمد المطيري يقول هل يصح تأخير سنة العشاء مع الوتر إلى ما قبل صلاة الفجر؟ الأحوض البدار بها قبل نصف الليل سنة العشاء، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل، فالأحوض البدار بها قبل نصف الليل، وإن صلها بعد نصف الليل فلا بأس، لأنه وقت ضرورة، لكن الأفضل البدار بها قبل نصف الليل. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل سماحة الشيخ إذا قرأ الإمام في الركعة الأولى سورة الفاتحة ثم قرأ نفس السورة في الركعة الثانية وقال أحد المصلين سبحان الله، فماذا على الإمام أن يفعله؟ وهل يسجد للسهو؟ لا ما يسجد، لو كررها ما في بأس، الحمد لله ثبت النبي كرر السورة في ركعتين، لا بأس إذا قرأها في الأولى والثانية ولو ساهيا ما عليه سجود سهو، لأن هذا أمر مشروع. جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ، يقول السائل ما حكم من يقول بعد الصلاة الفاتحة بنية الشفاء لطالب الشفاء؟ هذا بدعة لا أصل له، أو هذا بدعة، وإنما المشروع يقرأ على المريض إذا قرأ عليه الفاتحة وغيرها لا بأس، أما يقول الفاتحة وبس هذا بدعة. ما صحة هذا الحديث يقول السائل سماحة الشيخ الذي ما معناه إذا لم تخطئوا أو تذنبوا لا يأتين الله بقوم يخطئون فيتوبون، وما تفسير ذلك وماذا يستفاد من هذا الحديث؟ بس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو تذنبوا لذهب الله بهم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، هذا من رحمة وجوده أنه جل وعلا قدر على عباده وجود الخطايا ثم يتوب عليهم سبحانه إذا تابوا إليه، فلا ينبغي العبد أن يقنط، معناه لا تقنط ولا تيأس، بل عباد بالتوبة، وكما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين. فهو قدر الذنوب وقدر المغفرة سبحانه وتعالى، فلا ينبغي العبد ييأس، بل ينبغي له البدار بالتوبة والاستغفار وحسن الظن بالله ولو فعل ما فعل من الذنوب، لكن عليه يجتهد في المحافظة والحذر، والله يتوب على من تاب جل وعلا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ، هل صلاة الاستخارة واجبة في كل شيء أم تترك في بعض الأحيان؟ وما حكم من يصلي صلاة الاستخارة في كل يوم إذا عزم على أمر معين؟ صلاة الاستخارة مستحبة عند الحاجة إليها، مستحبة عند الحاجة إليها، إذا هم بأمر وأشكل عليه هل هو رشد أم لا، كزواج بفلانة أو سفر إلى فلان، استخار ربه، فلا يفعلها إلا عند الحاجة. هذا السائل أحمد عبد الله يقول: إنسان يلتزم بأدعية القرآن ويترك بعض الأدعية، هل له ذلك؟ لا، مهم مشروع، يدعو ما تيسر من الدعاء، بأدعية القرآن وغير القرآن، يدعو ما تيسر وما دعت له الحاجة، ولو كان من غير أدعية القرآن، الله جل وعلا شرع لنا الدعاء في كل حاجاتنا، فإذا دعا اللهم يسر لي زوجة صالحة أو الله يسر لي مسكنا صالحا، كل ذلك طيب. أحسن الله إليكم، شخص عليه مجموعة من النذور فضيلة الشيخ، ويقول أريد أن أكفر عن هذه النذور، هل يلزمه التكفير؟ إذا نذر أن يصدق بكذا يلزمه، من نذر يطيع الله فليطيع، إذا نذر حج يلزمه مع الاستطاعة، نذر أن يعتبر كذلك معلش إذا كان نذر طاعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر يطيع الله فليطيعه، فعليه أن ينفذ حسب طاعته. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.